محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نضار ابن معن ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد بأمر الله تبارك وتعالى، فإن في هذه الليلة المباركة أمام وجوهكم المباركة قد آثرنا أن نجعل الموضوع خاصة، وهو اللقاء الأول بين ظهرانيكم، أن نجعل الموضوع تحت عنوان من صور التقوى. لذلك فإني أدخل بداية إلى التعريف فأقول: التقوى من التوقي بمعنى الخوف والحذر والحيطة. إذن التقوى من التوقي بمعنى الخوف والحذر والحيطة. والتقوى كما عرفها العلماء هي الخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبته على سبيل العصر هكذا، ومراقبته في السر وفي العلني أمام الناس ومن خلفهم. وعرف علي رضي الله عنه وأرضاه بقوله: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقد امتدح الله التقوى وامتدح المتقين وأثنى على التقوى وأثنى على المتقين في آيات عدة من القرآن العظيم. وكذا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم التقوى وامتدح المتقين في أكثر من حديث صحيح، حتى أن العلماء الأدباء أثنوا على ذلك وأمروا بالتزود بالتقوى. ولتسمع معي قول الأديب العام المسلم: تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وقد امتدح الله تبارك وتعالى التقوى والمتقين في آيات عدة. ولتسمع معي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من سورة آل عمران، اسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تبارك وتعالى في سورة الأحزاب في 70 و71: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الحق تبارك وتعالى مبينا أن التقوى هي الخير الخير الخير في جمع الذات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول في مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخر النصوص الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمر التقوى بيانا واضحا كوضوح الشمس في كبد السماء من خلال النصوص الكثيرة، آتي ببعضها الآن. يقول صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث مرسلته صحيح إن شاء الله، استمع إلى هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيضا من حديثه صلى الله عليه وسلم بإسناد منفصل صحيح: التقوى هي رأس الأمر. أيضا من خلال الأحاديث الكثيرة التي لا داعي لذكرها حتى يتسنى لنا أن نبين درجة التقوى ومرتبتها. استمع، قال أهل العلم: وإن التقوى لتمثل مرتبة عظيمة من مراتب الدين. لن أعجل في الإلقاء على الإطلاق ولن أرفع صوتي حتى تتمكن من الحفظ معي، إني أنقل فقط ربما احسنت في نقلي وربما جهلت واعوذ بالله من جهلي. سمع قالوا وان التقوى لتمثل مرتبه عظيمه من مراتب الدينه. استدلوا على ذلك بدليل صحيح وارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة وكذا من رواية عمر. آتي بالمثل هكذا: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا وإلى ها هنا تعني اتجاه أو أمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. قال الحافظ ابن الحكم: أي أسند ركبتيه هذا السائل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه. قال حافظ ابن حكم في تفسير هذا الحديث في معارج القبول: ووضع يديه على فخذيه ليس كما فهم البعض على فخذي النبي، ولكن وضع السائل يديه على فخذي نفسه توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد انظر الى المراكز، احفظ، هذا هو الترتيب في العلم. انظر، قال: يا محمد ما الاسلام؟ انظر اول مرة الاسلام، ما الاسلام؟ انظر الى الاجابة، قال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وان تؤتي الزكاة وان تصوم رمضان وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت، فعجبنا يسأل ويصدق. اما رواية عند الامام النسائي وصحت في صحيح الامام النسائي: وما رأينا احدا اشد توقيرا لرسول الله من هذا السائل. انظر الى المرتبة الثانية، سأله عن المرتبة الاولى، تدرج وانتقل الى المرتبة الثانية فقال: يا محمد ما الايمان؟ انظر، ها هنا اختلف تعريف الايمان عن تعريف الاسلام. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. انظر الى تلك المعلومة. قال علماؤنا: وان اركان الايمان الستة هذه انما هي ايضا اركان العقيدة الستة التي قامت عليها عقيدة التوحيد. انطلق معي الى المرتبة الثالثة، الى الاسلام، الثانية ايه؟ ايمان. انظر الى الثالثة، قال بعد ان قال صدق فعجبنا يسأل ويصدق رواية النسائي: وما رأينا احدا اشد توقيرا لرسول الله من هذا السائل. المرتبة الثالثة قال: يا محمد ما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. قال صدقت، وفي رواية سكت. انظر معي واحفظ معي بجدية. قلت وقف هنا عند الدرجة الثالثة. قال اهل العلم: وهناك رابعة وخامسة. اما الرابعة فهي التقوى، انطلاقا من النص القرآني: ان الله مع ايه؟ مع الذين ايه؟ اتقوا، والذين ايه؟ هم محسنون. عقب التقوى على ايه؟ على الاحسان. لذا فالتقوى مرتبة رابعة بعد الاحسان. انظر الى قوله: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المرتبة الخامسة انما اخذناها ايضا من النص القرآني وهي الشكر. يبقى اسلام، ايمان، احسان، تقوى، شكر. ما الدليل على الشكر؟ انظر الى قول الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. القيلة الصفوة، الصفوة بعد التنحير لتلك الدرجات، القلة هي الشاكرة. عجبا لأمر ايه المؤمن؟ قال اهل العلم: وحينما يقول عجبا لأمر المؤمن فإن الإيمان ها هنا يعني الأمر بكلياته، يعني الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والشكر والإخلاص وكل شيء. عجبا لأمر ايه المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته ايه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. تعال معي إلى النص الصحيح الوارد في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أمر الشكر أيضا. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تحفظون المس يصلي الليل يعني يقوم الليلة وفي مكة قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه وفي مكة حتى ايه تشققت قدماه حينئذ أشفقت عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقالت يا رسول الله أفليس المتن هكذا أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني رحمة بنفسك شوف الإجابة إيه أفلا أكون إيه عبدا شكورا يبقى هذه المرتبة العليا أفلا أكون ليه بيجهد نفسه ليه يصلي حتى تفطرت قدماه أي تورمت قدماه لماذا حتى يصل إلى تلك الدرجة أفلا أكون عبدا شكورا إذا عد معي قبل أن أدخل في الأمر الثاني إسلام إيمان إحسان تقوى شكر إذا التقوى مسألة المرتبة إيه الرابعة في أمر الدين وإن التقوى أيضا على مراتب يعني هي لها مرتبة في الدين هي نفسها مقسمة إلى مراتب احفظها معي اليوم وإن التقوى أيضا على أربع مراتب شوف المراتب معايا وخذ كل كلمة بدليل تقوى النار تقوى اليوم تقوى إيه تقوى النار تقوى اليوم تقوى الرب تقوى الله ثاني أنا عايز نحفظ ماني مش عايز أقول لك كلمتين وأنصرف وقد نسيت كل شيء يبقى لا عبرة ولا خير يبقى عندنا تقوى النار تقوى اليوم تقوى الرب وبعدين تقوى الله تقول لي ايش أدل على ذلك ايه تقوى كيف وتقوى كيف تقوى النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لماذا بدأ بتقوى النار قال أهل العلم لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لما بعث في الأمة هذه أي في مكة كان بين وسط قوم أجلاف قفاة غلاظ فأراد أن يخوفهم بالغيبيات فما خافوا حينما يقول اتقوا الله كذا ما خافوا فخوفهم بالشيء المحدود لأن العرب جميعا بل لأن الخلق جميعا يعلمون النار إنها تؤلم إنها تؤذي إنها تحرق بل هي أشهد درجات النكاية للمخلوق في أمر الدنيا لذلك خوفهم من تلك النار لكن ليس من نار الدنيا على الإطلاق ولكن من نار الآخرة التي تزيد على نار الدنيا أديه 70 ضعفا كما ورد في الصحيح ومن حديث عبد الله بن مسعود الواردي في صحيح الإمام مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة اسمع انا عايزك تركز جدا يؤتى بجهنم هكذا بجهنم وليس بجهنم بجهنم يوم القيامة ولها يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها قال الامام القصبي نقل عنه ذلك الامام القرطبي وهو من حلقات لو عدل حديد الدنيا بحلقة واحدة ما عدلها على كل حلقة 70,000 زباني لو أمر الواحد منهم أن يهد الجبال لهدها أو أن يدك الأرض لدكها مع معاي يبقى هنا ما بيقول الحين أهو اتقوا النار أو الآية فاتقوا النار يبقى سمع العربي وسمع المخلوق وصف النار من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهذب صباعهم رويدا رويدا وسمت مشاعرهم وخافوا اكثر واكثر فانتقل بهم الى مرتبة اثمى خلاص خفت من النار تعالى ما ارفعت لدرجة اعلى واعطيك شيئا حتى لا ننام ممكن تمل من السرد العلمي اعطيك حاجة ترقي بالنسبة للنار هذه منسوبة الى ابي سفيان الثوري وقد اوردتها في كتابي الخائفون على سبيل الابتلاء من الله اسمع معايا مر هذا الرجل على غلام صغير يبكي فقال له لما تبكي يا هذا قال ابكي لاني جلست بجوار امي وهي تشعل التنورة فرأيتها تبدأ بالحطب الصغار على الحطب الكبار فخفت من النار قال تخشى وانت صغير قال لاني رأيت الحطب الصغار يتقدم على الكبار قال الله اكبر تخشى من الواحد الجبار وقلوبنا على تلك القسوة انتقل معي يبقى اول مرتبة فاتقوا ايه انتوا تناموا يا رجال. انا ما عندي هذا النظام. عيش معايا كده. فك نفسك تماما. اول صفوة اول مرتبة. مرتبة التقوى ايه? النار. انت بيت ربنا خليك كده متسع الصف. احفظ. يبقى تقوى النار. ثاني يوم اتهذب. يوم ما طلعه بقى. ثاني مرتبة. يوم نقله الى افضل. من اولى الى ثانية. الثانية ايه? تقوى ايه? تقوى اليوم. واتقوا يوما ترجعون ايه? ترجعون فيه الى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ايه اليوم هذا? لما وقف ابو جهل يفتخر بناديا. لذلك قال القرآن فليدعو ايه? ناديا. فندعو. يعني مفتخر بالقوم بتاعه. يعني قبيلتي اكبر قبيلة في مكة. ده نقدر اعمل واعمل واعمل واعمل. طيب. انت الان تحتمي بقبيلة. بجنسك بعصبك ببلدك باهلك بذويك. فيوم القيامة تأتي وحيدا اشعث اغضر حافيا عاريا لا تملك شيئا من حطام الدنيا. والملك يومئذ لمن? لله. تعال معايا كده. يقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ما هذا اليوم? سأل العربي. ما هذا اليوم? سأل العربي. سأل الانسان المخلوق في كل مكان. ما هذا اليوم? هذا يوم القيامة. هذا يوم الحسرة والندامة. هذا يوم الواقعة. هذا يوم القارعة. هذا يوم الغاشية. هذا يوم القطار. هذا يوم الجزاء. هذا يوم الحساب. هذا يوم الزلزلة. هذا يوم ينادي فيه المنادي لمن الملك اليوم? لله الواحد القهار. هذا اليوم لا تملك فيه يا جماعة كما ورد في النص. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والامر يومئذ لله. منتهي القضية. لا لحاكم ولا لوزير ولا لغفير ولا لكبير ولا لصغير ولا لعظيم ولا لحقير ولا لشيء على الاطلاق. الملك لله الواحد الجبار. استمع معي. فبدأ يقال هذا اليوم تكشف فيه الاسرار. وتفضح فيه الاسرار. ولا يقبل فيه الاعتذار. والملك فيه هو الواحد الجبار. لذلك سلم وخاف. لماذا? يوم عظيم. كفاني ان اذكر لكم شيئا من كلام اهل العلم ليس بنص موقوف على صحابي ولا هو بالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكني قلت هو من قول اهل العلم في الاجتهادات التفسيرية كما ذكر النسفي وغيره من المحققين في امور التفسير. اكثر من عشر من المفسرين ذكروا ذلك في قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض الى اخر الاية. ان الله تبارك وتعالى يجمع الخلق يوم القيامة حول النار التي وقودها الناس والحجارة. ويأتي من خلف ذلك اي من خلف هؤلاء الخلق ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة قوة الواحد منهم بقوة الثقلين جميعا. حينئذ ينادى فيهم هكذا. فأين يكون أبو جهل حينئذ? وأين يكون أبو لهب? وأين تكون الدول? وأين يكون الحكام? إن الكل حطام والملك لله الواحد الديان. نعم. إن الكل إلى فناء. إن الكل إلى هلاك. إن الكل إلى دمار. ولا يبقى إلا الواحد القهار. لذلك تهذبت مشاعرهم رويدا رويدا. انا اجري معك باختصار حتى لا اطيل عليك. تهذبت مشاعرهم رويدا رويدا. وسمت اخلاقهم رويدا رويدا. فانتقل بهم الى المرتبة الثالثة. الاولى كانت ايه? تقوى النار. الثانية تقوى اليوم. الثالثة تقوى الرب. سمع تقوى الرب من التربية المربي. لان الله تبارك وتعالى هو مصدر النفقة. من مطعم ومشرب وقدوة وكل شيء. ومعي الدليل ما اورده الامام مسلم بن الحجاج في صحيحه. وان روايته هي من اعلى مراتب الصحيح. قلت ان روايته حديث قدسي. وكما علمنا الاشياخ هكذا ان نقول قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي. وجاز ان اقول فيما يحكي عن رب العزة. يا عبادي اني حرمت حج الربوبية. سمع يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شوف اللي جاي. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، وأخاطب بذلك الآن من خلال هذا الحديث القدسي، أخاطب الأثرياء، أخاطب العظماء، أخاطب الحكام، أخاطب الكل. انظر، يا عبادي كلكم جائع، يا من تتباهى بالسيارات الفارهة، يا من تتطاول في البنيان وتظن أنك وصلت إلى العناء، يا من ظننت أنك تنظر إلى الناس بالذراع لأنك ملكت وما ملكوا. لا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، يا من تلبس الملابس الفخمة، يا من تلبس الزي العظيم وتلقى به كذا وكذا، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم وفي مثل لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انظر إلى التحدي، وأقول هذا التحدي لكل كبير، لكل عظيم، لكل جنس، لكل بلد، لكل حكومة، لكل راية على الأرض، على الكوكب الأرضي أو في أي مكان. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد، لو سجد الأمريكان وسجد الروس وسجد الألمان وسجد الفرنس وسجد إنجلترا وسجد الكل في كل مشارق الأرض ومغاربها، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا على أبجر قلب رجل واحد، على قلب نتنياهو، على قلب الذي جاء بعد نتنياهو، على قلب الأمريكان، على قلب الروس، على قلب الشيوعيين، على قلب الكفار، على قلب الملحدين، على قلب العرب، على الكل، على قلب الجن، هكذا لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا على أبجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم، وأخاطب الذين يلهثون خلف المال بعد أن سخر الله لهم المال، سخروا أنفسهم هم للمال، فبعد أن كان هو المسخر لهم عبدوه من دون الله رب العالمين وهم لا يشعرون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل ذي مسألة مسألة ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في اليم، أي تحدي بعد هذا؟ فتهذبت مشاعرهم وسمت أخلاقهم رويدا رويدا، فصعد بهم إلى المرتبة العليا العظيمة اللي هي إيه؟ تقوى الله. الله علم على الذات العلية، دال على الذات العلية. اسمع معي، تقوى النار، تقوى اليوم، تقوى الرب، تقوى الله. سمع معي في تقوى الله، من الله هذا؟ من الله؟ الله هو الخالق، الله هو صاحب، أي له الأسماء الحسنى، الله هو المحيي، الله هو المنجي، لآخر هذه الأمور. الله له الصفات العلى، الله هو الذي أوجد من عدم، الله هو الإله من أله يأله، والإله هو يا جماعة المعبود. ما نجي نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه إله، أي هو الذي في السماء المعبود وفي الأرض إيه معبود. حتى أن أهل العلم من حزاق اللغة العربية كما نقل الرازي وغيره أوردوا لطيفة جميلة في الذات العلية، الله، شوف الله فيها إعجاز، قال لك الله، انظر ألف لام لام مشددة فيه، صح لم صح فيه، شوف قال لك إيه، قال لك فيها إعجاز، شيل الحرف الأول كده احذفه يبقى إيه، تحول من اسم شخص لفعل لتأدية فريضة، غير ولا ما تغيرش؟ تغير. شيل الحرف الثاني الصاد يبقى ايه؟ ام، ها؟ ام ايه؟ ده كني ام كذا، تغير بالكلي، شيل الالف يبقى ايه؟ ميم، حرف لا معنى له، انما تعالى الكريم الله، شيل الحرف الاول كما ذكر الحزاق من اهل اللغه يبقى ايه؟ لله، ولم يدل على الملكية، أي الأمر كله لله، ما تغير المعنى. قال أهل العلم ولو كلتا الثانية بقي المشدد الذي أدى المعنى، ولو كلتا ثلاثة أحرف الأول وبقيت الهاء المضمومة تبقى هو وليست هو، كما ينطق البعض ممن ضاعت عقيدتهم الصحيحة. هو، وهو ضمير مفرد يعود على المفرد الغائب الذي لا تدركه الأبصار. قلت ومن الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ الله. خليك معي. يبقى ما بيقول تقوى الله، فالله كما قلنا هو المعبود. من قولنا أيضا نقلا عن النص القرآني، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. خليك معايا كده، شوف الجمال اللي جاي هنا. إما أقول لا، أنا عارف بعضها يتمغط مني شوية، هعدها بسرعة. لا بكده إعجاز، لا نفي للجن، والجنس يشمل العموم. في إله اسم لا نفي للجن، ما فيش إله على الإطلاق. هنا لغاية هنا ده الشق الكفر، الشق الأولان شق الكفر، ما فيش إله تماما على الإطلاق، نفي إله. خلي بالك معي، ما يقولك إلا الله. لو قلت إلا أداة استثناء هقول في حكم الملغاة التي لا عمل لها، وإلا أنا بحسب أهو أصحاب اللغة العربية، لو قلت إلا أداة استثناء فقط والله مستثنى، أقول إن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، كان أقول دخل الطلاب إلا علي فعلي من جنس الطلاب، دخلت البهائم إلا واحدة من جنس البهاء، فلما أقول لا إله وأستثنى الله هيئة من جنس الآلهة المزيفة. لذلك أقول في حكم الملغاة التي لا عمل لها، وأورد لها عشرة أوجه في أمر الإعراب، وأفضلها أنها بدل اشتمال، قلنا بأن ذلك هو الإعجاز. عندي السريعة هذه عشان برضو ما أنسحها ولا على الإطلاق. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بهؤلاء إلى تلك الدرجة، وآتي بترجمة فيها، ترجمة واحدة. إيه هي؟ نسبوها إلى العلامة ابن تيمية أنه ذكرها، وفي الترجمة الفجية حينما عدت إليها نقلتها أيضا في كتابي الأنيس، لأن عدت إليها، فإنها حتى وإن على قصة لا فرق إلى مرتبة الحديث على الإطلاق. لذلك اسمع معي على سبيل العبر لا على سبيل السماء. قل، قالوا إن أعرابيا ركب جابته، وفي مس إن شيخا من الأعراب ركب جابته. والشيخ يا جماعة، الشيخ لغة من تعدى 40 من عمره، شرعا قل أن تجده على الكوكب الأرضي الآن. تعال معاه، هذا الشيخ شيخ لغة، ركب جابته ومعه الزاد والسواد، وسافر بينه هو في طريق وعر، إذ وجد غلاما صغيرا ما تعدى 6 من عمره ساجدا على الأرض يبكي وقد ابتلت رماله من دموعه، فنزل وجذبه من تلابيبه وقال له: أي غلام، أي ذنب اقترفت وأي إثم ارتكبت حتى تبكي هكذا؟ قال: اذهب عني يا شيخ العرب. قال: يا غلام قم معي. قال: اذهب عني يا شيخ العرب. قال: أقول لك ما قصته. والصحيح أن أقول قصة بالفتح وليست بالكسر، فإن الكسر خيالية، أما القصة بالفتح فهي الحقيقية. ما قصته؟ لذلك القرآن أوردها القصص، قصص القصص هكذا. ما قصته؟ قال: كان لي أب وكانت لي أم، مات أبي وتزوجت أمي بغير أبي، فطردني زوج أمي من بيت أبي، فأردت أن أسأل الناس فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. الحديث وارد عند الترمذي ووارد عند أحمد في مسنده وهو صحيح. إذا سألت فاسأل الله. فقلت: والله لا أسأل بشرا أبدا، فجئت أقوم على وجهي في هذا المكان، أعمل قليلا وأتكسب ويرزقني الله من حيث لا أحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمر، إلى آخر الآية. انظر ماذا جرى. قال: وأنت صغير. قال: ولئن اشتد ساعدي لأكلن من كسب يدي أكثر وأكثر. قال: أي غلام، إني أعجبت بك، أنا معجب بك، أعجبت بك، فهل أعطيتك الآن طعاما حتى يكفيك؟ عل الطعام لا يأتيك بعد. قال له: أسأت الأدب مع الله. انظر، هذه ملحوظة جاية عشان اللي يسمع ما يعلق بعد. واستدل له بشطر من حديث ظنه الناس قدسيا حتى انهم علقوه في المحال والاسواق. قلت وحينما عدت الى تحقيق الحديث رأيت ان اسناد الحديث به نظر اي به ضعف في الاسناد. قال العلامة احمد شاكر وليس معنى ان نجد في الاسناد شيئا ان المتن ضعيف، ربما كان الاسناد به شيء وكان المتن صحيحا والعكس. لذلك فاني اخذ من ناحية المتن ما أنا محتاج أكرر الكلام. شوف اللي جاي أما يقول له أسأت الأدب مع الله. قال له ولما؟ قال لأن ربي قد قال. بعيد ثانية هو الكلام هذا في نظر في الإسناد يعني ضعف ضعف الجيد في ضعف، لكن نقله الغلام وجل من لا يسهو وإن الكل يحمل الضعيف. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الضعيف، ما لأحد عصمة، تجد الثبات والحفظ في كتاب الله وما دونه في الخل والضال. شوف اللي جرى، قال لأن ربي قد قال اللي بقولك في إسناده نظر ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. قالوا أو ما تخش من ذي سلطان يأخذك عبدا أو يسلبك الحرية أو يأتيك سبع ضار فيفترس؟ قال لا، لأنه قد قال ابن آدم لا تخش من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. قال أو ما تخشى أن لا يأتيك طعام الغد فربما ما أتى؟ قال أتأت الأدب ثانيا، فإنه قد قال ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أيعيني رغيف عيش أسوقه إليك؟ قال ألا تتمنى أن تكون مثلنا لك قصور وخدم وكذا وكذا؟ قال لا، لكني رضيت بما قسم لي ربي وقلت لك لئن اشتد ساعدي لأكلن من كف يدي. ثم قال لأنه قد قال ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فبعزتي وجلالي لأطلقن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك عندي إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. قال قدم أمرك على أمر ربك وعلى ربك التحمل. قال لا، لأنه قد قال ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك أنت من أجلي فلا تنشغل بما هو لك عمن أنت له. قال أيحبك يا غلام؟ قال يحب الصالحين لقوله ابن آدم إني لك محب فبعزتي عليك كل محبة. قال يا غلام أفرض أن أكون لك أبا ملحوظة وإن البنوة منسوخة؟ وراجع ذلك في الآيات الأول من سورة الأحزاب وراجع قول المفسرين فيها. لكن الولد ما أراد أن يقنع شيخ العرب هذا، لكن أراد أن يعجزه ثم يستدرجه إلى الدين، فقال أرضى بشروط يا شيخ العرب؟ قال اذكر شروطك الآن. قال إذا جعت تطعمني؟ قال أقدر على ذلك، أنا عندي وعندي وعندي أقدر على ذلك. قال إذا ضمئت ترويني؟ قال أقدر على ذلك. قال إذا مرضت تشفيني؟ قال لا أقدر على ذلك. قال إذا مت تحييني؟ قال حسبك، لا أقدر على ذلك. قال أن تغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ قال حسبك، لا أقدر على ذلك. قال إذا انزعني فأنا مع الذي هو على كل شيء قادر. بدأ معه وانتهى في حوار طويل، في نهاية الحوار ما كان من الأعرابي إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المتفى أن الغلام كان على درجة من التقوى عظيمة ويتقوى الله. أختم الأمر ببعض الصور السريعة الكاثرة من صور التقوى. قال أهل العلم ودي معلش طولت عليكم شوية، أول صورة التقوى في الخفاء. تقوى إيه؟ في الخفاء، ركز معي. لذلك قالوا في هذا الكلام الأدبي العظيم إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وهذا الذي حدثته نفسه بفعل المعصية وثق نفسه بينه وبين نفسه فقط ما معه أحد، وقال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. لن آتي بموقف أو ترجمة لأن الوقت سيتسع. الصورة الثانية في الثراء. تقوى الله في ايه؟ ثراء الغنى. رجل معاه مال في الافضل ماله مال الله، لكن ابتلي به وهو امين عليه، ربما كان خائنا وربما كان امينا. تقوى الله في الثراء. هتزدري الناس؟ هتحتقر الناس؟ لا، الاصل كما قال الامام الخطيب وكما قال صاحب كتاب العزلة صفحة 220 في تلك المسألة، لا تقع عينك على احد الا وتظن انه افضل عند الله منك. كان عندك ذكر انت مريض، مريض تنظر لهذا تنتري، لا مرض والعياذ بالله مرض. لا يدخل الجنة من كان في قلبه ايه؟ قالوا ذر من كبر. الحديث اورده مسلم في الصحيح. تعال معايا هنا كده. تقوى الله في الثراء. اهل العلم كان الواحد منهم اذا اعطي افرد، حتى ان ابن تيمية رضي الله عنه وارضاه يروي عن احد التابعين فيقول اعطاه الله مالا عظيما، فكان يعطي بلا حدود لا يعد. من الحديث الذي له شواهد تجبره، يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، اي يا عائشة لا تعدي فيعد الله عليك. قلت بملء فمي، له شواهد ترقى به الى مرتبة الحسن لغيره. اللي حصل ايه؟ يعطي يرزقه الله ويعطي بلا عد. فقال له اقرانه حاضر خفف فان لك عيال. زي العامل بينصح واحد يقول له يا راجل انت ايدك يعني تراول الملايين قد مر لواحد، خفف يا راجل انت جاي ليه وانت يا راجل يا راجل اعوذ بالله. قل شيطان الله اعطاه والله قادر على السلب منك. لذلك انظر الى رد هذا حينما نصحه بذلك، قال الله اكبر، عودني الله عادة ان يعطيني بلا حدود، وعودت عباده عادة ان اعطيهم بلا حد ولا عد، فأخشى إن قطعت عنهم عادتي أن يقطع الله عني عادته. الاعتاء تسمع للهادي الترجمة تضحك وتبكي. وأختم به، ذكرت أيضا في كتابي الأمير، قلت بإسناد متصل صحيح، وأرجو من الإخوة الأفاضل حينما يسمعون تلك الكلمات يأخذونها موضع الجدية، فإن الأيام دول لكل شيء إذا ما تم إيه نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول من فره زمن ساءته أزمان. اليوم غني بكرة فقير، اليوم عندك المال بكرة ما عندكش المال. اوعى تظن أن الحال يبقى كما هو، لا، الكل يتغير. أما الذي لا يتغير فهو من؟ الله. شوف معايا تعالى كده اسمع. هذا رجل جلس مع زوجته وقت الغداء، فأتت له بدجاجة مشوية، دجاجة ورغيفين، خلاص غدا. جلس الاثنان معا، جلس الاثنان معا يأكلان، فطرق الباب طارق، مش على طول أم جاي بقى الدجاجة، وخد خد خد خد نشوف ده مين، وأخر لا، وأعوذ بالله، قوم إذا أكلوا استوثقوا من رتاج الباب والداري. تبقى في المكتب تلاقي واحد جنبك بيفطر، ليوم قافل من الداخل، وما يخرجش، ليه؟ لأنه بخيل. ما عنده صفة إسلامية على الإطلاق والعياذ بالله، صفة ذميمة، والعرب يسبون ويبغضون تلك الصفة. تعال معي ارجع كده اهو، اعجب هو والزوج وعندهم دجاجة ورغيفين، طرق الباب طارق، قال قومي فانظري من الطارق. فتحجبت وفتحت الباب فنظرت رجلا يقول اعطوني مما اعطاكم الله، فقير محتاج، فانهارت في البكاء ووقعت ولم تتحمل الصدمة. ثم بعد ذلك دخلت على زوجها، قال ماذا؟ قال السائل يسأل على الباب يريد طعام. قال احمل الدجاجة بالرغيفين واعطيه كل شيء، فاعطته كل شيء. فدخلت وهي منارة اكثر واكثر تبكي، قال علام البكاء يا امرأة؟ قالت اتدري من السائل هذا؟ قال من؟ قالت كان والله زوجي، وكان من اثرى الاثرياء، كان من اغنى الاغنياء، لكنه كان لا يخرج لله ابدا، وذات يوم طرق بابنا طارق، قال زوجي قومي فانظري من الطارق، وكان بين يدينا دجاج مثل هذه، وكان بين يدينا ايضا رغيفان، اي كان رغيفان بين يدينا، فقمت انظر فاذا هو سائل يقول اعطوني مما اعطاكم الله، فقير محتاج. قال اغلق الباب في وجهي ولا تعطيه شيئا، فاغلقت الباب في وجهي، فجاء اليوم يسأل على الباب، قال وتعجبين من هذا؟ اشهد الله اني كنت السائل على بابكما. اخوتي واحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما والسؤال، نرجو توجيه كلمة للنساء قلت بأمر الله تبارك وتعالى إن الكلمة التي أود أن ألقيها الآن لنساء أقول إن المرأة إذا صلحت صلح البيت كله، كذا بالنسبة للمجتمع، إذا صلحت المرأة صلح المجتمع، لأن المرأة إما أن تكون جوهرة مكنونة مصونة، وإما أن تصير شيطانة ملعونة والعياذ بالله رب العالمين. إما أن تخرج جيلا حقيقيا من بيتها حقيقيا يرفع لعنواء الدعوة، وإما أن تخرج مجموعة من الفشل الذين يعيثون في الأرض فسادا. قلت وإن البيت أفرزا عمر بن الخطاب، وأفرزا عمرو بن العاص، وأفرزا صلاح الدين الأيوبي، أفرز العظماء، وإن البيت أيضا أفرز الجهال، أفرز أبا جهل، وأفرز أتاتورك، وأفرز الكثير من الغثاء الذي نراه الآن. لذلك قلت إن على المرأة واجب عظيم، أي إن على المرأة واجبا عظيما، أي إن واجبا على المرأة عظيم. هذا الواجب إنما هو التربية الحقيقية لهذا الجيل. لكن انظر إلى نسائنا الآن، إن المرأة في هذا العصر إلا ما رحم الله تقوم من النوم تأكل طعاما قد أتي به من مصعب، ثم بعد ذلك تتجه إلى العمل، تختلط بهذا وتختلط بذا، تحدث هذا وتحدث ذا، تفشي سر زوجها وتفشي خبر أبنائها، وهذا يتزين له وهذه تتزين له، هذه تدعي اللطف في الكلام وهو يدعي معها اللطف في الكلام، وكأن الاثنين ملكان وهما في الحقيقة من الفشلة المجرمين. انظر بعد ذلك ثم تعود إلى دارها تقول أنا واهية، أيتها الخادمة أجهزي أو جهزي لي الطعام، وربما أرسلت إلى المطعم فأتى لها بالطعام، ثم تأكل بعد ذلك، ثم بعد ذلك والعياذ بالله أعيذكم من هذا الأمر تدخل الحمام. ماذا فعلت؟ ما ربت وليدا على الإطلاق، ما ربت ولدا على الإطلاق، ما ربت غلاما على الإطلاق، ما أكلت من كسب يدها على الإطلاق، ما عملت بيديها لزوجها، لا، إنها صورة تتشبه بالرجل، لا هي وصلت إلى رجل درجة الرجل الحقيقي، ولا هي بالأنثى، تاهت في منتصف الطريق، فتلك لا نريدها على الإطلاق. إننا نريد المرأة القرآنية، إننا نريد المرأة الحقيقية، إننا نريد امرأة تثق في ربها ثم في نفسها، لا نريد التي تقف أمام المرآة بالساعات وتتزين في الأوقات وكأنها تعاني مرضا نفسيا لا علاج له. إننا نريد المرأة الطيبة الصالحة التي تتزين لزوجها فقط. إننا نريد المرأة التي لا تختلط بالرجال ولا تحادث الرجال ولا تفشي سر الزوج على الإطلاق. إننا نريد المرأة الحقيقية التي تصنع بيتا له سيات من حديد، لا يجرؤ إنسان شيطان على الإطلاق أن يجنو من أسواره. إننا نريد المرأة التي لا تفتح بابها لغير زوجها وأولادها ومن سمح زوجها بذلك. إننا لا نريد إلا المرأة التي تركع إلا لربها وتسجد لربها. إننا لا نريد إلا المرأة الصوامة القوامة التي تصوم بالنهار وتقوم الليل لله الواحد القهار. إننا نريد المرأة المحجبة، لا نريد المتبرجة كاللحم المفشوخ الذي يقع عليه الذباب من كل اتجاه. إننا لا نريد المرأة التي عرضت جسدها وكأنه سلعة رديئة ينظر إليه الدامي والقاسي. إننا نريد المرأة القرآنية. هذا وأعتذر لأن الألم قد اشتد بي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بهذا الإصدار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، مع تحيات إخوانكم في مكتبة فياض الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71-964. وإلى اللقاء في إصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.